جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يعني قوله عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن. نعم، المن الذي يمن الله عز وجل به على من شاء من عباده بدون كلفة وبدون مشقة، وإنما هو منة من الله عز وجل الخالصة ليس فيها أي تعب ونصب ومشقة. ويعني جاء في بعض الروايات أنه المن الذي أنزله الله على موسى أو على بني إسرائيل، يعني أنها من جملة المن يعني الذي يحصل لهم بدون تعب وبدون نصب. يعني الآن من تبعيضية أو بيان الجنس؟ لا تبعيضية. نعم، يعني كان المن الذي ينزل عليهم ليس هو فقط الفقع. نعم غير هذا. نعم يعني ينزل على الأشجار، يعني بعض التفسير ذكر تفسيرات كثيرة وكلها تدور حول معنى شيء يعني لا كلفة فيه ولا مشقة. طيب والسلوى؟ سلوى جاء في يعني كلها تدور على أنها طير، يعني نوع من الطير يقال له السماني. يقول ماء الكمأة هل المقصود أن يشرب ماؤها؟ لا لا، هي تعالج به العين، تقطر في العين. هي الكمأة توكل وهي من أحسن الأطعمة، يعني هو من شكل البطاطس هو، ولكنه يعني يختلف عن البطاطس. هل ثبت أن العجوة من الجنة؟ جاء في بعض الأحاديث لكن ما أدري عن صحتها. جاء فيها حديث يعني في الأحاديث التي فيها ذكر المن، يعني جاء في بعضها يعني أن العجوة من الجنة، لكن ما أعرف يعني عن صحتها. يقول في قوله من تصبح بسبع تمرات، إيش من تصبح؟ نعم. قلتم أن يأكلها أول شيء؟ نعم. على الريق؟ نعم. يقول أرأيتم لو كان أني أشرب شربت الماء فإنه يصعب علي أكلها قبل الماء. على كل يعني كل إنسان يعني يأكلها، وكل إنسان أول ما يأكل الحلو يعني هو مطلوب الرسول، يعني الصايم مطلوب أنه يأكل يعني يأكل تمر رطب أو تمر، فإن لم يجد شرب ماء يعني معناه أن أول شيء يدخل على جوفه الحلو، ولهذا الصبي يحنك يعني بأن يمضغ التمر ويوضع في حلقه ليكون أول شيء يدخل جوفه التمر الحلو، فالحلاوة مطلوب أنها تكون أول شيء عند الإفطار، أول شيء يبدأ بالحلاوة الذي هي رطب، فإن لم يجد فيها التمر فإن لم يجد شرب ماء. والتحنيك يكون بالتمر، أول شيء يدخل جوف الصبي التمر، وكانوا يأتون بالأطفال ليحنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما في فمه وفي ريقه من البركة عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليك كيف الجمع بين وكل مما يليك وما مر معنا صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. حوالي الصحفة التي من الجهتين، يعني الذي من جهته والتي يعني على يمينه وشماله، لكن لا يعني ذلك أنه كان يذهب إلى الجهة المقابلة التي فيها من يقابله ويأخذ منها، ما في شيء، وإنما حوالي، والحوالي هي تكون يعني مما يليه وما يكون على يمينه وشماله. يقول عندنا في البلد في شهر رمضان تكون مجالس للإفطار في المساجد أو البيوت، وفي آخر المجلس يطلب من الإمام أو من طالب العلم أن يأتي بالدعاء، فهل يجوز لهم أن يدعوا علما بأن ذلك يفعل بشكل مستمر، وإذا لم يدعوا لا يرضون بل يغضبون؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا وأن هذا لازم، وإنما يعني يأكلون، ويعني إذا كان الطعام من شخص يدعون له يعني بهذا الدعاء الذي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قلنا الحديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، رواه الترمذي وحسنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع. رقم كم؟ لا ذكر رقم؟ لا لم يذكر. له المناسب ذكر الرقم حتى يرجع إليه. يقول أحسن الله إليك: عندنا في الأعراس يقومون بتشغيل الغناء. بتشغيل الغناء. أيوة. وغيرها من المنكرات، فكيف نصنع إذا كان العرس لأحد أقاربنا علما بأنه قد تم نصحه ولم ينتصح؟ فهل يعد عدم إجابة الدعوة قطعا لصلة الرحم؟ لا، ليس قطعا لصلة الرحم ما دام أنه حصل النصح وبيان الحكم الشرعي وأنه لم ينتصح ولم يمتثل. ليس هذا يعني مجانبة للمنكر، وكونه لا يقدر أن يزيله يعني فلا يذهب ويحضره. وهذه الأغاني محرمة يعني، أما يعني إذا كان بين النساء وكان فيه يعني أشياء يعني ليست من الأغاني المحرمة، وإنما يعني من الشيء الذي فيه يعني دعاء أو ثناء يعني للزواج، وهذا لا بأس به. أما الغنى الذي يعني محرم فهذا لا يجوز فعله، ولا يجوز حضور المجلس اللي فيه إلا لينكره. وإذا كان أنكره أو عرف منه الإنكار ومع ذلك الناس مستمرون فإنه لا يحضر، وليس ذلك قطيعة للرحم، وإنما هذا مجانبة للمنكر ويعني وإنكار للمنكر. يقول سؤاله الثاني: امرأة لا تصلي ولا تصوم بغير عذر، وإذا صامت فصيامها متقطع أحيانا وأحيانا، هل تقضي الأيام؟ إذا كانت لا تصلي لا ينفعها صيام ولا غيره، نعم، وإنما عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتسلم، لأن ترك الصلاة كفر، والكافر لا ينفع معه صيام، نعم. يقول أحسن الله إليك: رجل ركب مع سيارة أجرة ثم نزل ولم يحاسب ناسيا، فلما تذكر لم يدرك صاحب السيارة، هو لا يعرفه، فماذا يفعل بالأجرة؟ يتصدق بها عن صاحبها. هل تجوز كتابة القرآن بالزعفران ثم شرب الماء؟ والله ذكر هذا بعض العلماء لكن ما أعرف له أصل. هنا فذكر رقمه في صحيح الجامع: العجوة من الجنة وفيها الشفاء من السم، والكمأة من المن، وما هو الشفاء من العين. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة، وأخرجه كذلك أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وجابر، وهو في صحيح الجامع 4126. 4126 و26. نعم. كذلك بعده حديث: العجوة من الجنة وفيها الشفاء من السم، والكمأة من المن، وماءها شفاء للعين، وهو في صحيح الجامع 4127. يعني بنفس ال، لأنه مرتب على حروف بعضها وراء بعض. أيه؟ العجوة. هذه سلسلة صحيحة؟ لا، صحيح الجامع. يعني الحديثين كلهم؟ إيه. إذا صار في هذاك يمكن معرفته اللي هو، وإنما الصحيحة هي اللي تحتاج إلى معرفة الرقم. على ذكر هذه المرأة التي لا تصلي، قلتم ما عليها صيام؟ نعم، يعني لا ينفعها صيام، ما ينفعها صيامها، الذي لا يصلي لا ينفعها صيام. هذا يقول: زوجتي لا تصلي، نصحتها كثيرا فأبت. أبت إذا كان لا يصلي تخلص منها، لا تبقيها وهي لا تصلي. يقول: كيف يستخرج ماء الكمأة لعلاج العين؟ والله أنا ما أعرف هذا. يقول أحسن لك: التطعيم فيه وضع فيروسات في جسم الإنسان بخلاف أكل التمر، فكيف يصح القياس؟ إيش التطعيم؟ إيه؟ فيه وضع فيروسات في جسم الإنسان، والتمر يكون في جسم الإنسان، يعني هذا يعني يوكل في الصباح وفي الباكر ويكون وقاية يعني من هذه الأمراض المدة التي حددت وهي يعني سائر اليوم. ويعني هذه تطعيمات وضعت الجسد فتفيد. الحاصل أن هذه التطعيمات دليلها يعني دليلها جائزة هذا الحديث الذي فيه ذكر التصبح بالتمرات وأنها وقاية من السحر والسم، لأن التطعيم هذا ضد أمراض يعني يخشى أن تحصل، فإذا دليله وأنه جائز وأن السنة جاءت فيه هو هذا الحديث. وكما هو معلوم السنة يعني مستوعبة لما يحتاج الناس إليه ولما يجد، فهذه التطعيمات التي جدت لها أصل وهو هذا الحديث. يقول هل السنة في الوليمة قبل البناء أو بعده؟ والله الأمر في ذلك واسع، لكن كونها عند البناء أو قريبة من البناء هذا هو الذي ينبغي. هل ثبت أن أول من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم من مواليد المهاجرين هو عبد الله بن الزبير؟ نعم، في المدينة هو أول يعني من حنك في المدينة. يقول بارك الله فيك، أحد إخواننا سافر إلى بلده الأصلي فوجد الوضع الديني صعبا جدا لكل من يخالف المذهب الصوفي القبوري، فهم يقبضون على كل صاحب لحية على كل صاحب لحية أو أي قرينة تدل على سلفيته، ومن قال إن الاستغاثة بالأموات لا تجوز قتل، فهل يجوز للأخ أن يحلق لحيته وأن يلبس الملابس الخاصة بأولئك القوم حتى تمر الفترة فيغادر ذلك البلد آمنا؟ ما هذه كلمة صوفية اللي جت الأول وشي؟ يقول المذهب الموجود في البلد مذهبهم صوفي قبوري. الصوفية في الغالب يقول لحام، أقول حلق اللحام ما يكون عند الصوفية في الغالب، لأن أصحاب الصوفية عندهم لحى لكن عندهم البدع من الداخل، لكن الفساق والناس اللي هذا هم الذين يعني يحصل منهم يعني هذا الشيء، لأنها معصية ظاهرة يعني. فقضية يعني هالكلام هذا ما يدري عن استقامته، وأن الصوفية هم الذين يعني يبون حلق اللحى ما أدري يعني. لكن إذا كان الأمر كما يقول لا يذهب إلى هذا البلد. والآن الوضع الحالي هو الآن موجود هناك يستفتيكم في وضعه الآن؟ أبد. إذا كان أنه يعني في هذا المحذور، أخبرنا هذا من التوهمات والتخرصات، ولهذا أيضا جاء بهذا المعنى الذي لا ليس بمقبول وليس بظاهر، يعني يكون الصوفية يعني يريدون حلق اللحى. يعني المعروف عن الصوفية أنهم أصحاب لحى. يقول أحسن إذا كان حلق لحيته وكان موجود حلق لحيته يعني يتوب الله عز وجل ولا يفعل ذلك في المستقبل. أحسن الله إليك. الآن بالنسبة للعجوة، وذكر أنها لم يضره سم وسحر، هل توصف لمن ابتلي بالسحر مثلا؟ فهل هي بإذن الله شفاء يوصى بها من أصيب؟ هذه وقاية للشيء الذي يعني، أما كونها سحر يعني وجد يعني هذا يكون يخلص منه ما أعلم يعني هذا، لكن إذا أكلها ورجع أن الله ينفع بها يعني يرجى ذلك، لكن هذا كله لوقاية في المستقبل. يقول أحسن الله إليك، ذكرتم أن الانتخابات عند الضرورة، فهل يجوز تكوين حزب ومن ثم دخول هذا الحزب من أجل هذه الغاية؟ أهل السنة يعني لا يشغلون أنفسهم بالتحزبات والدخول في هذه الأمور. يعني الإنسان يعني لو دخل يريد يعني هذا قد يعني يكون نفسه يحصل ضررا بهذا الدخول، يعني إذا كان أنه سيغير الوضع دخوله يغير الوضع، لكن في الغالب أنه يتأثر ولا يؤثر. الغالب أن من يدخل يتأثر ولا يؤثر، ثم أيضا إذا راحوا يعني يصوتون على أمر خلاف الشريعة، يعني هذا هل يصوت على شيء لا تقره الشريعة ويكون الأغلبية، يكون حكم الأغلبية ويكون أمر يقر خلاف الشريعة بكون المعارضين له وإن كانوا قلة ما وجودهم مثل عدمهم؟ الانتخابات هذه ودخولها إذا كان ما يترتب عليها إلا الضرر، في الابتعاد عنها خير للإنسان. ما حكم الغسل لمن أسلم؟ إيش؟ الاغتسال لمن دخل في الإسلام. والله يسلم يغتسل، أقول يغتسل مثل ما حصل لثمامة بن أثال. يقول هذا الغسل شرع لأجل رفع الجنابة لأنه قبل الإسلام لا كان ما كانوا يبالون، أو لأجل النطق بالشهادتين؟ لهذا ولغيره، أقول لهذا ولغيره، لأن كل يعني آثار الكفر تذهب عنه.